ومهما كانت الفتنة التي أخذت بهم وتشعبت بأفكار الناس، ذلك هو الفرقان الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهو النور الذي وعد الله تعالى به المتقين أن لا يمشوا إلا به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولئن رأيتم من الناس من يظهر لكم منهم الصلاح ثم إذا أتت هذه الفتنة أخذت تموت به موج البحر وصبغته بألوان عدة، فاعلموا أن ما ظهر لكم يخالفه ما بطن عند هذا الذي ماجت به هذه الفتنة وطيرت من طريقه. ذلك لأن الله تبارك وتعالى لم يكن يظلم الناس، وإنما الناس أنفسهم يظلمون. ولذا فقد أخبرني أحد الإخوة أن فلانا ممن لا يعرف عنه إلا الصلاح والحياء قد أخذت منه الفتنة بكل نصيب، وأخذ الباطل منه بكل باب، حتى أضحى يقول كما يقول المفتونون غير الثابتين على الحق: إذا ساغ للعلماء أن يجتهدوا ساغ لي أن أجتهد. فأصابه الشيطان بجهل مركب، فقال لي: إننا لا نعهد منه إلا الحياء، ولعله بسبب استحيائه من أهل الفتنة أن يخالفهم أو أن يختلف عن المواطن التي يرتادونها فأصيب بشيء مما هم فيه. فقلت: كلا، إن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وإنما حياؤه هذا حياء مصطنع، وإلا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء كله خير. متفق عليه. لعله فيما بينه وبين نفسه يرتكب شيئا من هذه القاذورات إذا خلا بمحارم الله تعالى، وكان الأمر كذلك إن شكاه بعض أهله بأنه لا يصلي الصبح إلا عند بدوغ الشمس أو إذا كادت الشمس تميل إلى الزوال. وأي ذنب أعظم من هذا؟ وأي تقوى تبقى مع هذا الذنب؟ وكان يشاهد الأفلام، وأي أفلام؟ إنها الأفلام المصرية، حاشا السامعين. وأي تقوى تبقى مع هذا الذنب؟ وكيف يؤيده الله تعالى ويجعله مستبصرا إذا دهمته الفتن؟ وما ربك بظلام للعبيد. وصدق الله إذ يخبر عن مثل هؤلاء الناس الذين يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله إذا خلوا معه سبحانه، حيث يقول سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن الله تعالى يعطي على القلوب عباد الله، ولصح قلب هذا إذا قلى بمحارم الله كما صح قلبه إذا كان مع خلق الله لكان من أتقى عباد الله، ولكن الأمر لله. وذكرت حينئذ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما يأتون يوم القيامة يؤخذ بهم إلى النار، وقد جاءوا بحسنات بيض كجبال تهامة ضخامة، كانوا يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول مشيرا إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ألا فإلى التقوى عباد الله فإنها البنيان الأقوى. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. إن أصل التقوى أن يكون منطلقها من قلب ابن آدم، فبحسب ما يكون فيه يعطيه الله تبارك وتعالى من فضله، ويحفظ له دينه بحسب تقواه. ولكن التقوى ليست قاصرة على القلب حتى لا يفرح بها المقصرون في الأعمال الصالحة، وخاصة منها في الشعائر الظاهرة مما جاء في الكتاب والسنة. ولا أجد خير تعريف لتقوى الله عز وجل كمثل كتاب الله تبارك وتعالى، فإن المتقين هم العابدون لله بحق من غير إشراك. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمتقون هم العافون عن الناس عن مقدرة. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والمتقون هم العادلون. قال الله تعالى: اعدلوا فإنه أقرب للتقوى. والمتقون هم القانعون بالآخرة وإن لم يكن لهم من نعيم الدنيا نصيب. قال الله تعالى: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والمتقون هم الثابتون على الصراط المستقيم، صراط النبوة، ومن هذه على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فليسوا سوى السلفيين التابعين لأهل القرون الثلاثة المفضلة دون غيرهم، لأن الله تعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمتقون هم الذين إذا أصاب منهم الشيطان نصيبا مما يحب تنبهوا وتذكروا ورجعوا إلى الله من قريب. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقون هم المتفكرون في خلق الله، المتدبرون في ملكوت الله. قال الله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. المتقون هم الصادقون في أقوالهم المصدقون ربهم ورسوله فيما أخبرا. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المتقون هم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى ذلك: قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. المتقون هم المعظمون لشعائر الله الظاهرة والباطنة، سواء كان ذلك في إعفاء لحاهم وتحسين هيئتهم على هيئة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو في خشوعهم في صلاتهم، لأن الله تعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المتقون هم المتصدقون بإخلاص في سبيل الله عز وجل دون سواه. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقد جاء وصف المتقين في كتاب الله بأكثر من هذا: ألا تخذوا عباد الله من هذه الأوصاف بنصيبكم حتى تلحقوا في المتقين، فلقد كتب الله العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وحتى يكون لكم نصيبكم من جنة رب العالمين، قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولو اجتمعت الأمة على تقوى الله عز وجل لكان فيها من عجائب تأييد الله ونصره وحفظه ما يعجز عن التعبير عنه اللسان. فلقد صح من رواية أبي داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإذا رأيتموه تعرفوه، رجل مربوع أي متوسط القامة إلى الحمرة والبياض بين ممثرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. قال عليه الصلاة والسلام: فيقاتل الناس على الإسلام، ويدق الصديد، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل أي الأديان كلها إلا الإسلام، ويهلك الله المسيح الدجال حتى أو تقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات أي الأفاعي لا تضرهم، فيعيش 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. فتتصوروا عباد الله هذا الوصف الرائع النافع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجتمع يرشح بتقوى الله عز وجل، حتى أمر الله تعالى: ثم الأفاعي أن لا يؤذي الصبيان، وحتى أذن الله تعالى للوحوش أن يأنسها الناس بل يأنسها الحيوان، والله عند الله تعالى من الفضل ما هو أعظم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.